بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. رحمه الله. فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله، أي الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب مؤلف كتاب منازل السائرين، قال رحمه الله: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود، من تعظيم منوط بود. قال: إنما جعل الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يعني مر بنا طريقة المؤلف دائما يجعل بعض المنازل تناسب العامة وبعض المنازل تناسب الخاصة وتناسب خاصة الخاصة، فيقول الحياء هو من أول مدارج أهل الخصوص. فقال: جعله من أول مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة حضور من يستحيي منه، يعني الحياء من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحيي من الله فيستشعر حضور الله سبحانه وتعالى، يعني وأول سلوك أهل الخصوص أن يروا الحق سبحانه حاضرا معهم وعليه بناء سلوكهم. وسيوضح بعد ذلك أن قصده بالحضور هنا يعني أنه يستحضر معية الله سبحانه وتعالى، فيعني يكون مستحضرا معية الله عز وجل ويرى الحق سبحانه وتعالى حاضرا معه، يعني فيستحضر هذه المعية. قال: وعليه بناء سلوكهم، كما مر يعني اللي هي مسألة إيه الفناء عن شهود ما سوى الله وما يتعلق بذلك. قال: وقوله إنه يتولد من تعظيم منوط بود، منوط يعني معلق، يعني أناط كذا بكذا يعني علقه، يقول مثلا أناط مثلا الشيء يعني على فلان يعني علقه، أو أن فيسمى نوطا، القلادة التي تناط بعنق الإنسان تعلق عليه، أو الشيء الذي يعلق على الجدار أناطه به إلى آخره. فهو تعظيم منوط بود، يعني متعلق بالمودة. قال: يعني أن الحياء حالة تحصل من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترنا تولد بينهما الحياء. قال: والجنيد رحمه الله يقول: إن تولده من مشاهدة النعم ورؤية التقصير. يعني هنا إيه عدة نقولات عن جماعة من جزاكم الله من أهل السلوك ومن العباد الزهاد، يعني في تعريفهم للحياء، ففريق منهم يقول هو امتزاج التعظيم بالمودة، أو متولد من تعظيم مع ود، يعني محبة لله سبحانه وتعالى مع تعظيم فيتولد من الحياء. والجنيد يقول هو متولد من شيئين هما مشاهدة النعم ورؤية التقصير، يشاهد نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويستشعر كثرتها، وفي نفس الوقت يشاهد تقصير نفسه يعني في شكر النعم وأداء حق الله تعالى فيها، فيتولد من ذلك الحياء. قال: ومنهم من يقول تولده من شعور القلب بما يستحيي منه وشدة نفرته عنه، فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة تسمى الحياء. يقول فريق آخر يقول الحياء متولد من شعور القلب بالشيء الذي يستحيي منه، وفي نفس الوقت يعني نفرته من هذا الشيء الذي يستحيي منه، فيتولد من ذلك الحياء. قال: ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن للحياء عدة أسباب، وقد تقدم ذكرها، فكل أشار إلى بعضها. والحياء منه الحياء من الله تعالى، والحياء من عباد الله سبحانه وتعالى إلى آخره. قال: فصل. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، فيجذبه إلى تحمل المجاهدة، ويحمله على استقباح الجناية، ويسكته عن الشكوى. فهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، ودائما طريقة المؤلف يعني أنه يجعل كل منزلة 3 درجات وبعد كل درجة يجعل فيها 3 أشياء يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالدرجة الأولى فذكر أنها تجذب إلى تحمل المجاهدة واستقباح الجناية والسكوت عن الشكوى، 3 أشياء. قال يعني أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. فيقول علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل المجاهدة. فقال أن العبد يعلم أن الرب تعالى ناظر إليه فيورثه هذا حياء من الله تعالى، وهذا الحياء يحمله يجعله يتحمل أعباء الطاعة مشقة العبادة يعني. قال مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه بخلاف ما إذا كان غائبا عن سيده. فلله تعالى المثل الأعلى، يقول العبد إذا كان يعمل الشغل بين يدي سيده فيكون أنشط يعني وأكثر اجتهادا فيه، بخلاف ما إذا كان يعمله غائبا عن سيده فإنه لا يكون في نفس النشاط. قال والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده، يعني الله سبحانه وتعالى لا يغيب نظره عن عبد، العبد مهما كان يعني في أي مكان وفي أي موضع قلبه حاضر قلبه غير حاضر، فالله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه، ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه وتعالى إلى العبد. يعني هو إذا نظرت إلى يعني كون العبد حاضرا بين يدي سيده، المثال اللي هو في يعني في المثال في المخلوقين، فالعبد يحضر بين يدي سيده يكون سيده حاضرا في المكان أو غير حاضر في المكان، لكن بالنسبة لحضور العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى مطلع على العبد ومعه وهو معكم أينما كنتم، سواء العبد كان غافلا أو ذاكرا فالله تعالى مطلع عليه، ولكن هو العبد نفسه الذي أحيانا يغيب نظر قلبه عن نظر الله سبحانه وتعالى إليه، يعني يكون العبد غافلا عن نظر الله تعالى إليه فهنا يقل اجتهاده في الطاعة، لكن عندما يكون قلب العبد حاضرا ومستحضرا نظر الله تعالى إليه فهنا ينشط أكثر في العبادة والطاعة. فالإشكالية في العبد يعني، أما الله سبحانه وتعالى فهو ناظر إلى العبد سواء كان غافلا أو ذاكرا. قال وكذلك يحمله على استقباح جنايته، وذكر 3 أشياء، الحياء يحمل على تحمل المشقة العبادة، والأمر الثاني يحمله على استقباح جنايته. قال وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد وهو فوقه. يعني يقول استقباح الجناية، الحياء الحاصل من استقباح الجناية هو قدر زائد على الحياء الحاصل يعني أو يعني الاستقباح اللي هو الحاصل من ملاحظة الوعيد، يعني يرى أن الجناية في نفسها شيء قبيح لا ينبغي أن يصدر عنه، يعني حتى لو لم يكن متفكرا فيما يترتب عليها من الوعيد. يعني هي مسألة دقيقة، يعني أحيانا إنسان ينفر من المنكر من أجل ما ترتب عليه من الوعيد الأخروي، فهو ينفر منه من أجل هذا الوعيد الأخروي، قد لا يكون مستحضرا يعني قبح المنكر في ذاته، بس هو يعني كاره له من أجل أنه سبب لحصول ما يترتب عليه من العذاب، لكن يقول يعني في هذه المرتبة من الحياء أنه يعني يستحي من فعل المنكر من أجل استقباحه للمنكر نفسه بغض النظر عما يترتب عليه من العذاب، يعني حتى لو فرض أنه لن يترتب عليه عذاب لكن هو مستقبحا له كارها لفعله، فهذه درجة يقول فوقها يعني. قال وأرفع درجة منه درجة الاستقباح الحاصل عن المحبة، عن محبة الله سبحانه وتعالى، فاستقباح المحب أتم من استقباح الخائف. فالعبد يعني يحب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا الشيء يعني لا يحبه الله، فهو يعني لا يريد أن يفعل شيئا، يستحيي أن يفعل شيئا يعني لا يحبه محبوبه وهو الله سبحانه وتعالى، فهذه درجة يعني أعلى. قال وكذلك هذا الحياء يكف العبد عن أن يشتكي إلى غير الله. هذا الأمر الثالث اللي هو يحمله على استقباح الجناية، قبلها قال تحمل المجاهدة، والثاني استقباح الجناية، والثالث اللي هو إيه يكفه عن الشكوى، يعني يسكته عن الشكوى. فقال يكف العبد عن أن يشتكي إلى غير الله فيكون قد شكى الله إلى خلقه، ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه، فإن الشكوى إليه فقر وذلة وفاقة وعبودية، فالحياء منه لا ينافيها. يعني يقول الحياء ينافي شكوى الله إلى المخلوقين، أن يشتكي الله إلى المخلوق، وأما أن يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى فهذا لا ينافي الحياء. إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اشتكوا إلى الله تعالى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فقال الشكوى إلى الله فقر وذلة وفاقة وعبودية، لكن الشكوى من الله أنه يشتكي الله تعالى إلى خلقه، فهذا الذي يعني ينافي الحياء. قال فصل. قال الدرجة الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحبة ويربطه بروح الأنس ويكره إليه ملابسة الخلق. الدرجة الأولى اللي هو الحياء الإيه المتولد من علم العبد بنظر الحق، والثاني حياء، الدرجة الثانية دائما تكون أعلى من الأولى، حياء يتولد من النظر في علم القرب وسيشرح ذلك. وبعدين الدرجة الثانية يترتب عليها ثلاثة أشياء، أو تتكون من ثلاثة أشياء، كل يعني ثلاثة في ثلاثة دي. فالدرجة الثانية ذكر فيها ركوب المحبة وروح الأنس وتكريه يعني كراهية ملابسة الخلق. قال النظر في علم القرب تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله، فإن المعية نوعان. يعني إذن الأول هذا اللي هو حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، يقول هذه المعية العامة، يعني يكون قلبه مستحضرا المعية العامة، وكما سيشرح يعني المؤلف رحمه الله. فالمعية نوعان، عامة يعني مع كل الخلق، المؤمن والكافر والطائع والعاصي، فكل الخلق الله سبحانه وتعالى معهم، يعني معهم بعلمه ونظره وسمعه وبصره سبحانه وتعالى، فهو يراهم ويسمعهم ويعلم أحوالهم، فهذه معية عامة مع كل الخلق. وهناك معية خاصة مع عباده المؤمنين المتقين، فهو سبحانه وتعالى معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هنا معهم بنصره وتأييده وحفظه ورعايته، فهذه معية خاصة. فالدرجة الأولى اللي هي تكون أقل، اللي هي أن يلاحظ المعية العامة، يعني أن الله تعالى يراه ويطلع عليه ويسمعه وكذا، فيحصل له حياء من هذا، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الحياء الحاصل من إيه؟ من استحضار معية الله تعالى الخاصة، يعني أن الله تعالى يحفظه وينصره ويؤيده ويرعاه، فيحصل له درجة أعلى من الحياء. قال النظر في علم القرب تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله، فإن المعية نوعان، عامة هي معية العلم والإحاطة، إحاطة سبحانه وتعالى محيط بهم، يعني سمعه يحيط بهم وبصره يحيط بهم، يعني لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه عامة، يعني ليس مشروطا لها الإيمان والصلاح والتقوى، يعني كل إنسان فالله تعالى معه، يعني هنا إيه معه بعلمه وسمعه وبصره، يعني يعلم أحواله ويسمعه ويراه كان مؤمنا كافرا طائعا عصا. قال وخاصة وهي معية القرب، الذين يكونون قريبين من الله تعالى، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين. فهذه معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ، وكلا المعنيين مصاحبة منه للعبد. الله تعالى يصاحب العبد بالمعنى الأول بالعلم والسمع والبصر والإحاطة، والمعنى الثاني بالنصر والتأييد. لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. فمع في لغة العربي للصحبة اللائقة، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، فمن فهم منها شيئا من هذا فمن سوء فهمه أتي. يعني القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فهنا يحذر يعني من إيه؟ من يعني أقوال أهل الحلول والاتحاد، يعني فهموا من المعية أن الله تعالى بذاته في كل مكان مثلا، ولم ينزه الأماكن غير اللائقة عن وجود ذات الله سبحانه وتعالى فيها، وكذا تعالى الله عن ذلك، أو من قال إن الله يحل في خلقه، أو فهذه أقوال باطلة فاسدة. ويقول يعني أتي هؤلاء من سوء فهمهم، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والعربي مثلا يقول يعني عندهم واو المعية التي بمعنى مع، فيقول مثلا سرت والقمر، يعني مع القمر مثلا، ليس معناه أن القمر حل فيه ودخل في أجزائه أو لامسه أو كذا إلى آخره. يعني المعية لا يلزم منها يعني هذا المعنى، فالقمر وهو في مثلا علو وارتفاع وكذا، والإنسان يقول أنه سار مع القمر، فمعية القمر للسائر مثلا حسب ما يليق به وهكذا. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. قال: وأما القرب فلم يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. يقول قرب الله تعالى من عبده نوعان: قرب الله من الداعي بالإجابة، وقرب الله من العابد بالإثابة يثيبه. قال: فالأول كقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا نزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال: والثاني كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قربه من أهل طاعته. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد، وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه واستواءه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، يعني يجتمع معه ويلازمه، ليس هناك يعني تعارض بين آيات المعية وبين آيات استواء الله تعالى على عرشه سبحانه وتعالى. قال: فإنه آيات القرب والمعية، يعني لا تعارض آيات استواء الله تعالى على عرشه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر. قال: والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع فيها أو تنقطع فيها أعناق المطي، ويجده أقرب إليه من جليسه. واضح هذا المعنى. يقول حتى في المخلوق، إنسان إذا أحب مثلا مخلوقا حتى لو كان يبعد مسافات كبيرة فيشعر بقربه منه، وقد يكون شخص مثلا مبغوض بغيض إليه ويكرهه حتى لو كان جالسا بجواره، ويشعر يعني ببعد بينه وبينه، فجوة وجفاء بينه، والمحبوب مهما كان بعيدا في مكان آخر يجد قربا. قال: ويجده أقرب إليه من جليسه، كما قيل: ألا رب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب. فيعني قد يدنو شخص ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب. قال: وأهل السنة أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته وأحباؤه الذي هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها، يعني الله سبحانه وتعالى أحب إليهم من أنفسهم، يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في الأقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة، والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها، هذا مع عدم تأتي القرب منها، فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. يعني يقول مثلا مسألة القرب الحسي من مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الكعبة أو كذا، يعني ليس بالضرورة أنه يتناسب مع القرب المعنوي، يعني كما ذكر سبحانه وتعالى عن أهل المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فمثلا في المدينة كان يوجد عبد الله بن أبي بن سلول ويهود ومنافقون، قرب قريب من النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لكن بعيدون عنه قلوبا، وفي مكة كان يوجد أبو لهب وأبو جهل وغيرهم بجوار النبي عليه الصلاة والسلام مكانا وبجوار الكعبة وبجوار، ولم ينفعهم القرب الحسي، بينما يكون المؤمن مثلا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبا للكعبة مشتاقا لزيارتها كذا إلى آخره، حتى لو كان يبعد مسافات بعيدة ولكن هو قريب منها. فلله تعالى المثل الأعلى، يعني فيقول فلله تعالى المثل الأعلى، القرب من الله سبحانه وتعالى يعني لله تعالى المثل الأعلى، وهو عز وجل يقرب من خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان يعني كلما كان أشد حبا لله تعالى وكلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة معطل بعيد من الله خلي من محبته ومعرفته. قال: والقصد أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة، وكلما زاد حبا ازداد قربا، لأن هو ذكر هنا أن هذا النوع من الحياء قال إيه يدعوه إلى ركوب المحبة، لأن هذا النوع من الحياء هو مرتبط بالقرب من الله تعالى، استحضار للقرب من الله تعالى وهو معيته الخاصة، فإذا استحضر ذلك يعني صار في معية الله الخاصة فصار قريبا من الله، فإذا صار قريبا من الله صار إيه محبا لله تعالى، أن هناك ارتباط بين القرب والمحبة، كلما زاد حبا ازداد قربا، فالمحبة بين قربين، قرب قبلها وقرب بعدها، يعني العبد أولا يتقرب إلى الله تعالى فيتقرب الله إليه، وهذا معنى الحديث اللي هو إيه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فالشبر معروف له مسافة بين طرفي الأصبعين الإبهام والخنصر إذا فتحهما هذا الشبر، والذراع نحو 50 سنتيمترا تقريبا من طرف الأصبع إلى المرفق حوالي 50 أو 55 سنتيمتر. يعني والله تعالى المثل الأعلى، الله تعالى يعني يذكر هذه المقاييس بالنسبة للناس، أن الشبر أقرب إيه؟ يعني مسافة أقل، الشبر مسافة أقل، يعني فمن تقرب إلى الله تعالى شبرا الله سبحانه وتعالى تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب إليه باعا. الباع اللي هو إذا مد الإنسان يده عن آخرها من أول طرف اليد إلى الكتف يعني أو نعم، يعني الباع حوالي ذراعين، يعني من تقرب إلى الله تعالى ذراعا واحدا الله تعالى تقرب إليه ذراعي تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة سبحانه وتعالى. فإذا هناك إيه قرب بالبداية من العبد، العبد الأول إيه يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وطبعا هو ما يتقرب إلى الله إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، يعني الله تعالى يعينه ويقربه إليه ويلهمه التقرب إلى الله، فالعبد يتقرب فيتقرب الله سبحانه وتعالى. فقال المحبة بين قربين، قرب قبلها أن العبد يعني أحب الله، تقرب إلى الله تعالى فأحبه، فلما أحب الله صار أقرب إلى الله. يعني أول شيء يقول العبد تقرب، فحصل من القرب محبة، والمحبة سببت قرب الله تعالى منه، فأصبحت المحبة بين قربين. وبين معرفتين، معرفة قبلها حملت عليها ودعت إليها، ومعرفة بعدها هي من نتائجها وآثارها. برضو يقول المحبة بين معرفتين، أول شيء معرفة بالله سبحانه وتعالى، يعرف أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، فكلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد إيه حبا لله، فلما ازداد حبا لله حصلت له معرفة أكثر يعني من نوع آخر بعد التي نشأت عن الحب، فتنشأ له معرفة أخرى غير المعرفة الأولى، تكون من نتائجها وأثرها. قال وأما ربطه بروح الأنس فهو تعلق قلبه بالأنس بالله تعلقا لازما لا يفارقه، بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة، ولا ريب أن هذا يكره إليه ملابسة الخلق، بل يجد الوحشة في ملابستهم بقدر أنسه بربه وقرة عينه بحبه وقربه منه، فإنه ليس مع الله غيره، فإن لابسهم لابسهم برسمه دون سره وروحه وقلبه، فقلبه في ملأ وبدنه ورسمه في ملأ. فيقول يعني هذا الحياء يربطه بروح الأنس بالله تعالى، فيتعلق قلبه بالله، فإذا تعلق قلبه بالله وجد وحشة من الخلق، فقال هو يكون يعني بدنه بين الخلق ولكن قلبه متعلق بالله تعالى، فيكون أنسه بالله سبحانه وتعالى. الدرجة الثالثة يعني نمر عليها سريعا، هو دايما اللي هي درجة التي لها علاقة بالفناء، يعني دايما يضربها ويقصد هنا الفناء عن شهود ما سوى الله، فهذه دايما هو طريقة المؤلف يجعلها أعلى الدرجات. بين الإمام الهروي يعني دايما ابن القيم يرى أن هذه الدرجة ينبغي تكون أقل مما قال. فصل. قال الدرجة الثالثة حياء يتولد من شهود الحضرة، وهي التي يشوبها هيبة ولا تقارنها تفرقة ولا يوقف لها على غاية. قال التي لا تشوبها التي لا تشوبها. طب ممكن نشوف في الشرح. نعم، هو هنا في الشرح قال إذا وصل القلب إليها غشيته الهيبة، غشيته الهيبة، فكأن يعني كأن النسخة عندي يشوبها يعني، بس هو لما شرحها قال إذا وصل إلي القلب إليها غشيته الهيبة، فكأنها يعني الأصح أنها بدون لا يعني أنها توجد الهيبة يعني. يعني كل حال يعني لو النسخة اللي فيها النفي واللي فيها الإثبات ممكن كل واحدة منها تفسر بشيء يعني. إذا نعم يعني يعني النسخة التي فيها إثبات أن الحياء يعني يشوبه الهيبة، فالهيبة من الله تعالى بمعنى الخوف المحمود يعني من الله سبحانه وتعالى وكذا. لو أخذنا بالنسخة اللي هي فيها النفي يعني فيكون المقصود مثلا الخوف الذي يعني صار قنوطا أو يأسا أو شيء من هذا يعني، فيذهب هذا يعني الدرجة المذمومة يعني. بس نمشيها على النسخة اللي هي بدون لا تكون أصح يعني والله. طيب قال ولا تقارنها تفرقة ولا يوقف لها على غاية. قال شهود الحضرة انجذاب الروح والقلب من الكائنات وعكوفه على رب البريات، إن روحه وقلبه تنجذب يعني تخرج من الكائنات وتبتعد عن الكائنات المخلوقات يعني، وتعكف على الرب سبحانه وتعالى، يعني اللي هو لدرجة الفناء عن شهود ما سوى الله، أنه كأنه يعني لا يشهد إلا الله سبحانه وتعالى. ومر بنا من قبل أكثر من مرة يعني أحيانا الشيء يكون موجودا ولكن هو لا يشعر به كأنه غير موجود، فكل ما سوى الله يصبح كأنه غير يعني هو لا يشاهده رغم علمه بوجوده، يعني مش انه يعني ينكر وجوده، ولكن يعني هو موجود ولكن هو لا يشاهده مثل الذي ينظر الى شيء قريب منه ويكون حوله اشياء، او ممكن حتى ينظر الى شيء بعيد ويكون حوله اشياء قد تكون اقرب اليه في المكان لكن هو غير مشغول بها، يعني فكأنه لا يرى، يمكن يكون شخص مثلا بجواره ويشاور له وكذا وهو لا يرى لأنه ذهنه وفكره ونظره مركز على شيء آخر، فهو لا يرى إلا هذا الشيء الذي يعني صرف إليه يعني بصره وفكره وذهنه وكذا، فلا يشعر بما حوله، فيحتاج من ينبهه حتى يعني يفيق وينتبه لما حوله. فهذه الحالة يعني التي يكون فيها لا يشهد إلا الله سبحانه وتعالى، يصبح ذهنه وفكره متعلق بالله تعالى حتى كأنه لا يرى الموجودات هذه كأنها غير موجودة، فينجذب من الكائنات روحه وقلبه كانت تخرج من الكائنات ولا تراها ولا تشعر بوجودها، ويعكف على رب البريات، فهو في حضرة قربه مشاهدا لها، وإذا وصل القلب إليها غشيته الهيبة وزالت عنه التفرقة، إذ ما مع الله سواه، فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده، وهذا مقام الجمعية، الجمعية على الله سبحانه وتعالى، فيعني يصبح إيه؟ لا يخطر بباله سوى الله سبحانه وتعالى، فيعني هو يعلم وجود الله ووجود غير الله من الموجودات المخلوقات، بس هو يصبح في حالة يعني قد اجتمع قلبه في يعني بانشغال باله وعكوفه على تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فكأنه لا يشعر بما حوله من الموجودات. قال وأما قوله ولا يوقف لها على غاية، يعني أن كل من وصل إلى مطلوبه وظفر به وصل إلى الغاية، إلا صاحب هذا الشهود فإنه لا يقف بحضرة الربوبية على غاية، فإن ذلك مستحيل. يعني يقول هذا المقام يعني لا نهاية له، يعني مهما وصل هناك مراتب بعده وبعده، يعني فيقول المقامات الأخرى ممكن لها نهاية يصل إليها، لكن هذا لا، صاحب هذا الشهود لا يقف على غاية. قال فإن ذلك مستحيل، بل إذا شهد تلك الروابي ووقف على تلك الربوع وعاين الحضرة التي هي غاية الغايات شارف أمرا لا غاية له ولا نهاية. هو كان ضرب مثلا من قبل يعني بالذي يكون مثلا في يسير في صحراء ويصعد مثلا في مرتفع أو كذا، فهو عنده الغاية أنه هو يصل إلى أعلى نقطة في فهي الجبل هذا هو يصد عليه ما حوله، فطول ما هو يصعد هو يتجه إلى الغاية، بس أول ما يوصل للغاية اللي هي أعلى شيء فإذا به ينكشف له يعني أول ما يصعد لأعلى نقطة فيرى ما حوله من المدن والقرى ومسافات يعني لا نهاية لها، فهو كان بالنسبة له الغاية أنه يوصل لأعلى شيء، بس أول ما يوصل لأعلى شيء يجد أنه أمامه يعني أشياء لا نهاية لها. فقل إذا شهد تلك الروابي ووقف على تلك الربوع ما يصعد إلى أعلى شيء شارف أمرا لا غاية له ولا نهاية. قال والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي، وأن إلى ربك المنتهى، فانتهت إليه الغايات والنهايات، وليس له سبحانه غاية ولا نهاية، لا في وجوده ولا في مزيده وجوده، في يمكن بعض النسخ مزيد جوده، عندي في مزيده وجوده، يعني نعم يعني في المعنى واحد، يعني في زيادة جود الله تعالى وكرم، يعني كرم الله تعالى لا نهاية له، يعني والمزيد قال ولدينا مزيد، يعني العطاء الذي يعطيه سبحانه وتعالى لا نهاية. قال إذ هو الأول، والمزيد فسر بالنظر إلى الله تعالى برؤية الله تعالى، والمزيد العطاء يعني الذي لا نهاية له. إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا نهاية لمجده وحمده وعطائه، وكلما ازداد منه قربا لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك، وهكذا أبدا لا يقف على غاية ولا نهاية، ولهذا جاء إن أهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء. لعله مر بنا من قبل يعني الأحاديث في نعيم أهل الجنة جعلنا الله وإياكم أهلها، أنه كل يوم جمعة عندما يرون الله سبحانه وتعالى ويطلب الله تعالى منهم أن يسألوه، يعني فيسألون الله تعالى يعني يتمنون حتى تنقطع بهم الأماني أو يسألون حتى تنقطع بهم المسائل، كل واحد يسأل كل ما خطر في باله فيعطيهم الله تعالى ما سألوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة. ولذلك دعي يوم الجمعة في الجنة يوم المزيد كما جاء في الحديث، كل جمعة يزيدهم الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا، بالإضافة إلى إعطائهم يعني كل ما سألوا ويزيدهم سبحانه. فأهل الجنة في مزيد دائم بلا انتهاء يعني ما فيه. فإن نعيمهم متصل ممن لا نهاية لفضله ولا لعطائه ولا لمزيده ولا لأوصافه، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي الحديث عن منزلة الحياء، وبعدها منزلة الصدق إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.